بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين الليلة ونحن نتجول في كل حلقة بين المحميات الطبيعية التي يحاول أصحابها الاحتفاظ بكل شيء غالي وقيم ونفيس، كل شيء يمكن أن نفتقده ونخاف عليه، ونحاول نحيطه بأسوار المحمية الطبيعية. سعيدة جدا الليلة وأنا أقف عند البوابة الرئيسية لمحمية طبيعية يحاول صاحبها ما نحاول، ويقوم صاحب المحمية بالاحتفاظ بالأشياء الغالية والقيمة. أنا الآن أمام المحمية الخاصة بسيادة السفير الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون الدولي والعلاقات السياسية. دكتور عبدالله أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أشكرك جدا سيادة السفير لسماحك لينا بدخول محميتك الطبيعية، وأشكرك إن إحنا نقدر نشوف إيه اللي بتحتفظ بيه حضرتك فيها. تسمح لنا بالدخول؟ أهلا وسهلا بيكم. من البوابة الرئيسية اللي دخلنا منها سيادة السفير عبدالله الأشعل شايفين صورة كبيرة قيمة جدا، إيه ملامح وتفاصيل هذه الصورة؟ الصورة هي مصر كما عشتها وكما قرأت عنها، ولذلك فأنا حريص جدا على أن تنتقل هذه الصورة إلى كل الأجيال القادمة وألا ينتقص منها شيء، خصوصا فيما يتعلق بالقيم الحافظة للإطار المادي لمصر. في ركن غالي وجميل وبدئين المحمية الطبيعية معدين على ركن القيم، يا ترى سيادة السفير عبدالله الأشعل إيه أهم القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك جايبها هنا المحمية؟ القيم المصرية مغروسة فينا وفي جيناتنا، ولذلك ليس هناك فرق بين من يسكن في المدينة ومن يسكن في القرية. والفارق الوحيد الذي عشته أنا شخصيا عندما ولدت في قرية من قرى محافظة الشرقية، ثم تدرجت في التعليم إلى القاهرة، ثم بعد ذلك مررت بعواصم العالم مختلفة، وجدت أن هناك محفظة من القيم يجب المحافظة عليها. أولها الطبقة الأولى منها هي القيم الأصيلة في المجتمع المصري، وهي قيم الوفاء والأمانة والشرف وقيم الكرم وقيم النجدة وقيم التضامن. فقد تربيت في قرية كان كل أبنائها يعرفون بعضهم بعضا، وكان كل من لديه ماشية أو غيره كان يعلم أن هذا ملك عام في منافعه لأبناء القرية، ولذلك كان المحرومون من الألبان مثلا يدعون لحيوانات الآخرين لأنهم يستفيدون منها. إذن كان هناك ميثاق مقدس غير مكتوب بين أبناء القرية، وعندما جئت إلى القاهرة كان كل أبناء القرية يودعونني هذه الروح الجميلة، وكانوا يعتبروني رسولا من القرية إلى القاهرة. وأن في هذه المرحلة وهي فترة الستينات كان هناك مطالبة من جانب القيادة السياسية في مصر بأنهم يريدون أن يمدنوا الريف، فإذا بالريف يريف المدينة. الله. يريف المدينة، أي يصبغ المدينة بقيمه الجميلة. نعم، فإذا يريف المدينة الحقيقة لها معنيان. المعنى الأول هو زحف العشوائيات على المدن الأساسية أو الأحياء الأساسية، والثانية هي تطعيم المدينة بقيم الريف. هذه التركيبة الجميلة قبل أن تنشأ الجامعات الإقليمية، لربما يكون في نشأة الجامعات الإقليمية جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي هو أن كل إقليم أصبح مكتفيا بمتعلميه ونشر الثقافة والمعرفة في ربوع الإقليم الذي كان منسيا، وعدم الاعتماد تماما على القاهرة كمركز، ولكن في نفس الوقت كان من منافع الاحتكاك بالأحياء المختلفة داخل القاهرة أن هم لهم جذور ريفية أيضا، وبالتالي فنحن جددنا لهم هذه القيم الريفية، وأهمها التضامن والوفاء واحترام القديم. سيادة السفير الدكتور عبد الله الأشعل، في رحلة حياتك العامرة والكبيرة والمتنوعة العديد من الشخصيات، من من الشخصيات المؤثرة والمبهجة والقوية التي تحرص على وجوده هنا في المحمية الطبيعية؟ أنا الحقيقة تأثرت من ناحية الثقافية بمصدرين كبيرين، الأول هو الأستاذ العقاد والثاني هو الدكتور طه حسين. طب دكتور عبد الله، يعني إذا كنا نتكلم عن الشخصيات المؤثرة والتي ساهمت في صياغة منظومة القيم لدى حضرتك، وإذا كنا نتكلم أو تحدثنا عن القيم المصرية الجميلة، من صاغ القيم بالنسبة لحضرتك؟ والله أنا يعني ممكن عشان طريقة تربيتي كانت مختلفة شوية، إن أنا توفى أبي وأنا في سن الثانية، ثم تولت أمي تربيتي، ومن محاسن الصدف أنه ذكراها ذكرى وفاتها 48 تتحل في أول مارس. وهذه السيدة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كان لديها البصيرة والتركيب الثقافي والمعنوي المصري الأصيل الذي يشع. وهذا هذه الشخصية الغريبة كانت هي الموجه، وهي كانت الرائد بالنسبة لي. ارتباطي بيها وارتباطها بيها كان عميقا. شعوري بيها كان أنه عندما كنت في مثلا في البكالوريوس، كنت أخذ أوراق الأسئلة بتاعت الامتحان وأجلس إلى جانبها وأقول لها إحنا جانا في مادة العلاقات الدولية سؤال كذا، وأنا جاوبته بالطريقة الفلانية. ولذلك أنا أعتقد أنه العلاقة بيني وبين أمي كانت علاقة كبيرة جدا، لدرجة أن أنا عندما جئت إلى القاهرة قالت لي أنت تحصنت بحصانة قيمية ضخمة لا يمكن تنحرف في القاهرة. وكنت شابا ومتفوقا وكنت رياضيا، وبعدين كنت محب جدا للثقافة والقراءة، لدرجة أن أنا بعد ما تخرجت يعني في ساعة ما تخرجت كنت قاري حوالي 100,000 كتاب. أنا لسه دلوقتي وإحنا معديين في المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك دكتور عبد الله، أنا شايفة رفوف من الكتب، لكن طبعا مش 100,000 كتاب. واضح أن أي شخص بيجيب في محميته الطبيعية الخاصة كتب منتقاة. يا ترى إيه أهم الكتب اللي أنا شايفها على الرفوف دي؟ أهم الكتب أول حاجة هو القرآن الكريم، وثانيا أنا عندي مكتبة زاخرة خاصة بالتراث. عندما أقرأ في التراث وأحاول أن أنزله على الواقع فإنه يكون له طعم جميل ومختلف، لأنه يعني عندما نتحدث مثلا عن تجديد الخطاب الديني أو تجديد الخطاب العام، أنا أعتقد أن الهدف هو الاستفادة من المنابع الثقافية الأصلية لكي تقطر في حياتنا المعاصرة وحتى تضيف إليها، وليس نقل التراث كما هو خاما إلى حياتنا المعاصرة. هذه الفكرة مهمة جدا، ولكن مهم كيف ننفذها. ننفذها أولا لابد من احترام السلف الصالح، وثانيا أن نحاول أن نأخذ منه ما يناسبنا في هذه المرحلة، وثالثا ألا نعرض له أو ننال منه مطلقا، لأنهم اجتهدوا كما نجتهد واجتهدوا في عصرهم. وأنا يحضرني في هذا المراسلات المتبادلة بين إمام مصر الأكبر الليث بن سعد وبين إمام دار الهجرة الإمام مالك. هذه الرسالة المتبادلة التي جمعها ابن تيمية ووضعها في كتاب واحد كانت في واقع الأمر نبراسا لنا في هذه المرحلة. كان الإمام مالك عندما يعجبه فتوى من فتاويه كان يرسلها إلى الإمام الليث، والإمام الليث إذا وجد أنها تنطبق مع وجهة نظره فإنه يكتب إليه مشجعا، وإذا وجد أن له رأيا آخر فإنه يقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الله فتح عليك في مسألة كذا وكذا، وقد فتح علي أنا أيضا في نفس المسألة برأي آخر، أرجو أن تضيفه إلى رأيك حتى نتوسل معا إلى الحقيقة الكبرى. ولذلك كتبوا في السطور الأولى: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو أدب الخطاب وأدب الاختلاف. إذن نحن نحتاج بشدة هذه الأيام دكتور عبد الله الأشعل إلى هذا الأدب وهذه الروح التي تكمل الروح الأخرى وليست الروح التي تنال من الآخر. سفير دكتور عبد الله الأشعل، ما زلنا نواصل جولتنا في المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك، وبجوار رفوف الكتب أرى مجموعة من الرفوف الجميلة العامرة بالقصصات الصحفية، ورق الجرايد واللي أعتقد بعضه مر عليه وقت وسنوات. يا ترى حضرتك هنا محتفظ في المحمية الطبيعية بقصصات عن إيه دكتور؟ بالأحداث المصرية الكبرى التي مرت بمصر، في عندي جرايد سنة 52، ماذا قالت الصحف في ذلك الوقت عن الحدث الكبير الذي وقع في 23 يوليو 52، وكيف استقبلها المجتمع المصري في ذلك الوقت. في 56 وقفة جمال عبد الناصر في الأزهر الشريف، كيف تمكن هذا الرجل من العدم أن يجمع شعبا بأكمله، وأن هذا الشعب يقاوم العدوان الثلاثي. لدي أيضا صحف من عام 67، هناك الكثير من الجوانب التي عشناها، وهذه الصحف في الواقع تسجل مرحلة مهمة جدا من مراحل تاريخ مصر. هناك 73، هناك مرحلة برضو في 79، وهناك أيضا الكثير من القصاصات عندما كانت القصاصات هي السبيل الوحيد للذاكرة الثقافية. دكتور عبد الله الأشعل الدبلوماسي السابق، وإحنا بنتجول في المحمية وسمع صوت في السماعات طالع من المحمية. أنا الحقيقة يعني ربما أكون لسه يعني لم أنتقل الفترة التي تربيت فيها، وهي مصر الأصيلة التي كنا تكون وعينا وتكون عاطفتنا فيها، وهي الأغاني الراقية التي كانت تتدفق على أسماعنا ونحن نذاكر ونحن نسير، من أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة فايزة أحمد فريد الأطرش وغيره من كبار الكبار الذين رحلوا فجأة وكانوا يعيشون في هذه الدوحة العامرة في ذلك الوقت. ربما يقول قائل يعني الغريب بقى أن أحفادي بيسمعوا هذه الأغاني حتى الآن. أنا بحب دايما الأغاني الشجن في عبد الوهاب، والغريب بقى أن هذا الشجن ليس مرتبطا بتجربة شخصية، وإنما هو الشجن هو جزء من التركيب الإنساني، لأن الإنسان دائما يميل إلى الشجن. نسمع جزء منها ونرجع تاني. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. هو افتكرني عشان ينساني. افتكرني عشان ينساني عشان ينساني وافتكرني عشان ينساني قالولي قالولي قالولي قالولي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني هاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني ردت وقلت بتشمت ليه هو افتكرني عشان ينساني اه عشان ينساني كان في قربه ولا في بعده أنا بحبه وراعي وده إن كان في قربه ولا في بعده أنا بحبه وراعي وده إن كان في قربه ولا في بعده وأفضل أمني الروح برضا جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني وافضل أمني الروح برضا جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني هو اللي حالي كده وياه كان افتكرني عشان ينساني عشان ينساني عودة أصدقائي المستمعين مرة أخرى ومحمية طبيعية ومعنا سيادة السفير دكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ العلاقات الدولية. نمر في المحمية وأرى الآن ركن يسمى ركن الذكريات. إيه تفاصيل ركن الذكريات ده دكتور عبدالله؟ ركن الذكريات الحقيقة أنا معجب جدا بمذكرات كبار الساسة على مستوى العالم، فأنا بجمع مذكراتهم وأعجبت جدا بمذكرات مثلا هنري كيسنجر، وكيسنجر هو أبو الدبلوماسية بلا منازع. دكتور عبدالله الأشعل، حضرتك يعني دبلوماسي بارز في الخارجية المصرية ولفيت العالم وشفت بلاد كتير، وأنا هنا شايفة في المحمية دولاب واضح جدا إن يحتوي على أشياء تذكارية من بلاد العالم اللي حضرتك رحتها. إيه محتويات الدولاب ده؟ هي عبارة عن أغاني شعبية من عدة دول، منها هونغ كونغ ومنها طوكيو ومنها الصين ومنها بورما وفيتنام وإيران وإفريقيا. في إفريقيا هناك تنوع كبير في الفنون الشعبية، والفنون الشعبية دائما هي القاعدة الأساسية لكل مجتمع. دكتور عبدالله، لفت نظري أن حضرتك يعني جايب من بلاد العالم أغاني شعبية أو أغاني تميز هذا الشعب وهذه البلد. عادة يمكن اللي بيسافر بيجيب أشياء مادية، للدرجات الأغنية الشعبية حضرتك بتحب تحملها من البلد اللي زرتها؟ الأغنية الشعبية هي عبارة عن الطبع الخام لأي شعب قبل أن يتم تطويرها في أغاني مختلفة. ولذلك فيعني مثلا كنت معجب جدا بالفنون الشعبية في مصر وفرقة الفنون الشعبية، وبعدين الحجاوي وإسراء للفن الشعبي. وهذه الفرق كانت بتدور عندنا في الريف، ودول كانوا عبارة عن مجموعة من الأجانب الذين وفدوا إلى مصر، أو بقايا الأجانب اللي وفدوا إلى مصر من الأتراك ومن غيرهم، وكانوا يجولون وكانوا جمال جدا، وكان عندهم موسيقى شجية. فهؤلاء الناس هم يعني أنا وعي تفتح على هذه الموسيقى. لذلك فكل الأماكن الشعبية في مصر هي الأساس الذي ينطلق منه، وهو أساس الثقافة المصرية المعاصرة. دكتور عبد الله الأشعل، احنا عدينا من شوية على بوابة واحنا بنتكلم، الحقيقة لفتت نظري شوية، بوابة جانبية، ولكن حضرتك كاتب عليها ممنوع الدخول مطلقا إلى المحمية. يا ترى مين حضرتك بتمنعه يدخل هنا إلى المحمية؟ يعني أنا أعتقد أنه ممنوع الدخول لغير الذين يقدرون قيمتها، لأنه في مجموعة من اللب النادرة التي وضعتها فيها في هذا الجناح، وأنا أخشى أنه في بعض الناس لا يقدرون قيمة هذه الكتب، فيتصفحوها كما يتصفح الكتب العادية، تضيع بين أيديهم لأنها تايبة. هذه الكتب هي خليط من كتب التراث وكتب التاريخ القديم، وأيضا كتاب الموت عند المصريين. هذه، وبعدين في بعض الطبعات الأصلية لمثلا كتاب الأم وكتاب الموطأ. هذه الأشياء غالية جدا، فأنا أعتقد. وبعدين في نفس الوقت يحضرني، لأن أنا طبعا قريت كل كتب العقاد، وبعدين أتيح لي عندما ألقيت المحاضرة سنة 2013 في هيئة الكتاب العقاد كمفكر سياسي، وضعت جميع كتابات العقاد في مكتبة القاهرة الكبرى على ترابيزة، وعدت أسبوع أقرأ العقاد مرة أخرى بعد هذا العمر وبعد هذا التحصيل. اكتشفت أن هذا الرجل كان عبقريا فريدا، وكان عقديا فعلا، أنه فريد نوعه. وأنا لا أظن أنه في وقت قريب ستشهد مصر نمطا جديدا اسمه العقاد. سيادة السفير الدكتور عبد الله الأشعل، الدبلوماسي في الخارجية، والآتي من ريف مصر من محافظة الشرقية هنا في المحمية، زارع إيه يا دكتور عبد الله؟ أنا زارع كل أنواع الزهور، وزارع الحاجات الأساسية اللي بأكلها، وهي الجرجير والخص والحاجات دي. بحب قوي إن الواحد يمد إيده ياخد الجرجير من الحاجة، لانه احنا تربينا، وكان في عندنا يعني قطعة ارض صغيرة كده جنب البيت مخصصة للخضرة، فكان كل انواع الخضر موجودة هناك. انا اعتقد ان مصر يجب ان تعود مرة اخرى الى القرية. القرية التي، مش القرية القديمة، القرية اللي هي الفلاح المعتنى به، الارض التي تعرف طرق الزراعة الحديثة، ايضا الاخلاقيات القرية مع حياة المدينة مع الثقافة. ولذلك أنا بقول إن القرية لو أمكن الاهتمام بها، أنا أعتقد إن دي المنقذ من كل مشاكل مصر. أخيرا سيادة السفير دكتور عبد الله الأشعل، ومن ساعة ما دخلنا من بوابة المحمية وبنتجول فيها، نلاقي على الجدران لافتات صغيرة، لافتات كثيرة تنتشر على طول المحمية تحمل جمل وحكم، الحقيقة جمل مركزة، أعتقد أن هي دي خلاصة التجربة. يا ترى ممكن نقرأ لأصدقائنا المستمعين بعض هذه اللافتات؟ اللافتات دي مكتوب عليها بعض الآيات وبعض الحديث النبوية وبعض الحكم القديمة والحديثة، وبعض أيضا التجارب التي مررت بها. بعض هذه التجارب الحقيقة يعني أنا أخذتها أصلا من الريف ومن كلام أمي رحمها الله. يعني مثلا كانت تقول لي بلغتها هي ما معناه اللي أنا ترجمته بعد كده وكتبته: لقد ولدتك بوجه واحد أرجو أن تلقى الله عليه. الله. الحاجة التانية كانت تقول لي وأنا كتبتها كانت تقول لي إن الغلط والصح ليس نسبيا ولا يخضع لتطور العصور، وإنما نظرة المجتمع لابد أن تؤكد على الأخص الصواب الحقيقي. فأنا الحاجات دي أنا بتأملها دلوقتي بلاقي فعلا إنها مسألة مهمة جدا، كيف نركز على الحقيقي ونتصرف في الباقي. كل عصر بيجي يريد إن هو يطور ما هو قابل للتطوير وما هو غير قابل للتطوير. كذلك في القيم، هناك قيم أساسية لا يمكن مطلقا أن نتصرف فيها، وهناك قيم أخرى يمكن أن نطورها. في نهاية هذه الجولة في المحمية الطبيعية، كل شكري للأستاذ الدكتور عبدالله الأشعل، سيادة السفير مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ العلاقات الدولية. أشكرك جدا، شكرا جزيلا دكتور عبدالله على كل المعاني الجميلة اللي قد تكون بتغيب عننا في فترات، وأشكرك على القيم النجدة، إغاثة الملهوف، التضامن، هذه المفردات الجميلة جدا اللي أنا وجدتها هنا في المحمية الطبيعية. أنا بشكر حضرتك أولا على حسن الظن بي، نمرة اثنين على البرنامج الممتاز ده الذي يساعد فعلا على استمرار المجتمع المصري بقيمه الأصيلة أمام المناوشات المختلفة التي يطرحها الزمن، وأيضا بشكر حضرتك على الأسئلة وعلى تجولك ولمحتي كل حاجة في هذه المحمية. وأنا أعتقد أنه إضفاء كلمة المحمية هو شرف لي، لأن المحمية الطبيعية هي تلك الشيء النادر الذي يجب المحافظة عليه من التآكل أو من الاستخدام اليومي. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.